مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثل ما كانوا فكونوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 12 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عشرات الهلكى والجرحى من ميليشيا سوات والجيش الرافضي في المعارك جنوبية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، هلاك أحد قيادي مرتدي البيكيكي في عملية أمنية قامت بها المفارز الأمنية داخل مدينة القامشلي في ولاية البركة، عملية أمنية مزدوجة استهدفت حاجزا ومقرا لمرتدي البيكيكي في ولاية الرقة، دك معامل دفاع النظام النصيري القريبة من مدينة سفيرة، واقتحام نقطة لصحوات الردة في الريف الشمالي في ولاية حلب. أخبار اليوم. البداية من ولاية الأنبار، حيث اشتدت المعارك بين جنود الخلافة وميليشيا سوات والجيش الرافضي المدعوم بطائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله جنوبي مدينة الرمادي، مما أدى إلى تدمير 10 آليات وعربات BMP ودبابتين وهلاك وإصابة العشرات من الروافض الحاقدين، كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على 4 آليات للجيش الصفوي، وتم استهداف دبابة لهم بصاروخ موجه، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها، وذلك في محاولة فاشلة منهم للتقدم من جهة الكيلو 18 باتجاه الكيلو 7 ومن جهة الصحراء نحو تلة مشاهد. وفي ولاية البركة، وفي عملية نوعية يسر الله لها أسباب النجاح، قامت المفارز الأمنية في منطقة جمعاية بمدينة القامشلي باستهداف سيارة أحد قيادي مرتدي البيكيكي بدراجة مفخخة مركونة، مما أدى إلى تدمير السيارة وهلاكه مع 3 من عناصره، كما تم استهداف سيارة لعناصر من مرتدي البيكيكي في منطقة الكورنيش بعبوة ناسفة، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها ولله الحمد. أما في ولاية الرقة، وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، فقد قام الأخ جليبي بالحموي والأخ خطاب التونسي بعمليتين استشهاديتين استهدفت إحداهما حاجزا لمرتدي البيكيكي، واستهدفت الأخرى مقرا لهم في منطقة تلخنزير، مما أدى إلى هلاك وجرح العشرات منهم، فلله الحمد، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي ولاية حلب، يسر الله لمجموعة من المجاهدين تسللهم إلى إحدى نقاط صحوات الردة في الريف الشمالي، حيث تم قتل 6 عناصر منهم، فيما لاذ من تبقى منهم في النقطة بالفرار خزايا مدحورين، مخلفين عددا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غنيمة للمجاهدين ولله الحمد. كما تم دك معامل دفاع النظام النصيري القريبة من مدينة سفيرة برشقات من الصواريخ المحلية الصنع، مما أدى إلى انفجارات بداخلها بفضل الله. أما في ولاية شمال بغداد، فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على رتل الجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من المشروع اليابس، مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات وهلاك وإصابة عدد من العناصر ولله الحمد، كما تم تدمير آلية للجيش الصفوي بالقرب من الغزيلة، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، مما أدى إلى هلاك من فيها. وبالقرب من منطقة الهورة تم استهداف دورية للجيش الصفوي بعبوة ناسفة، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد من العناصر ولله الحمد. وفي ولاية ديالى، قام جنود الخلافة بالهجوم على دورية للحشد الرافضي في منطقة بابلان وعلى كمين للمرتدين داخل أحد المنازل في منطقة لسيود بالمقدادية، مما أجبرهم على الفرار وهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين. وفي منطقة المفرق ببعقوبة، تم تفجير عبوة ناسفة على دورية لميليشيا سوات الصفوية، مما أدى إلى إصابة 4 عناصر منهم ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، فقد قام جنود الخلافة باستهداف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في كل من معملي الجبس والثرمستون وبالقرب من تقاطع المدينة السياحية وفي معسكر المزرعة وبالقرب من جسر المعارض وفي إسالة الماء في عملية الفلوجة، كما تم دك سيطرة للجيش الصفوي وصحوات الردة بالقرب من قبر عطوان وفي مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الجنوب، استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع برشقات من قذائف الهاون، وبالأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تم إعطاء آلية وحرق ثكنة للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وهلك عدد من عناصر الجيش الصفوي، وذلك بعد تفجير منزل مفخ عليهم ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد تمكن جنود الخلافة من حرق ثكنة وإعطاب آلية للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، وذلك بعد استهدافها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ولله الحمد. وفي ولاية دمشق دك جنود الخلافة تجمعات الجيش النصيري وحزب اللات في الجبال المطلة على جبل جوسية في القلمون الغربي برشقة من قذائف الهاون، وتم تفجير لغم أرضي على سيارة للجيش النصيري بين منطقتي البحرات ومرقع الفرس، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفرات فقد أمطر جنود الخلافة تجمعات الجيش الرافضي وصحوات الردة في منطقة بروانة شمالية مدينة حديثة برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الجراد، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في جبل عين الصفرة وعلى مفرق سد الموصل برشقات من صواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية الثقيلة وبرشقة من قذائف الهاون، كما تم قنص أحد مرتدي البيشمركة في منطقة آسكي موصل ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد قام جنود الخلافة بدك محطة الكهرباء وناحية ملا عبد الله وفي منطقة الإبيتر وجبل المنصورية برشقة من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا وصواريخ الجراد، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية حلب حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يتضمن رسالة إلى التركستانيين. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من سير المعارك الدائرة غربية مدينة بيجي. وفي ولاية الفرات نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان تائبون آيبون، يبين توبة التائبين من الجيش والشرطة والصحوات. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عشرات الهلكة والجرحى من ميليشيا سوات والجيش الرافضي في المعارك جنوبية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، هلاك أحد قيادي مرتدي البيكيكي في عملية أمنية قامت بها المفارز الأمنية داخل مدينة القامشلي في ولاية البركة، عملية أمنية مزدوجة استهدفت حاجزا ومقرا لمرتدي البيكيكي في ولاية الرقة، دك معامل دفاع النظام النصيري قريبة من مدينة سفيرة، واقتحام نقطة لصحوات الردة في الريف الشمالي في ولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبهم بذل لروح، حبكم صوت حنون، حبهم بذل دماء، حبكم دمع هتون، همهم إعلاء دين، همكم دوما بطون، حبهم بذل دماء، حبكم دمع هتون، همهم إعلاء دين، همكم دوما بطون، همكم دوما بطون، مثلما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا، ليلهم كان قياما.